جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: كيف نوفق بين حديث ملعون من سأل بالله وبين حديث الباب؟ وهل معنى ذلك تحريم السؤال بالله؟ لعله ملعون من سأل بالله يعني مطلقا سألك بالله ولو أمرا محرم يريد أن يحرجك. وكذلك إذا سألك ولو أمر مباح ولكن يريد أن يحصل على مطلوبه ولو ضرك فإنه بذلك يكون ظالما. وأما حديث الباب فإنه مقيد بأنك إذا استطعت، وكان المسؤول وكان السائل سألك أمرا مباحا مقدورا عليه ولا مشقة فيه كما ذكر العلماء رحمه الله في بيان الحديث. نعم. يقول السائل: ما حكم التسمي بعزيز أو حكيم؟ عزيز أو حكيم هذا لا بأس به إن شاء الله، يكون يقال فلان العزيز أو فلان الحكيم، لكن لا يقال العزيز أو الحكيم، فهذه أسماء من أسماء الله لا يجوز التسمي بها. وأما كون من صفات الله العزة والحكمة فصفات المخلوق تليق به وصفات الخالق تليق به، فهو عزيز كما جاء في الحديث: أكرموا عزيز قوم ذل. فالعزيز يكون عزيز في نفسه، إنه يعني لا يتدانى في الأمور، لا ينزل للأمور الدنيئة، عنده عزة وعنده كرامة نفس. وكذلك عزيز في قومه يعني أنه ذو مكانة يعزونه ويقدرونه. وحكيم عنده حكمة أعطاه الله من الحكمة. نعم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يجوز أن تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ثم أيضا يجوز أن تتوسل إليه بإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبتك له ومتابعتك له إذا كنت صادق، تحبه وتتابعه، تطيعه بما أخبر وتصدقه بما تطيعه بما أمر وتصدقه بما أخبر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله على شرعه. إذا كنت كذلك يجوز أن تقول: أسألك بحق إيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبتي له، يجوز. ما بجاهه بذاته فلا. يقول السائل: ما حكم المنادات بلفظ السيد، قل يا سيد فلان، يا سيد عبد الله أو غير ذلك؟ إذا لم يقصد بها التعظيم فلا بأس بها. كلمة سيد ما دام جاء في الحديث وليقل سيدي ومولاي، لأنه ما يقصد بها التعظيم، سيده بمعنى مخدومه يعني مولاه مالكه. ويقال المرأة سيدها، مثلا تقول لزوجها سيدي، ويقال لكبير القوم سيدهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: قوموا لسيدكم، لما جاء بسعد بن معاذ رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا أهل الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إلى آخر. إذا لم يقصد بها التعظيم فلا حرج، أما إن قصد بها التعظيم والغلو فلا. فإن القوم لما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الوفد مع عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. هم صحيح أنه سيدنا وأنه خيرنا، لكنهم لما جاءوا بهذا اللفظ أحس النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم جاءوا به على على على قصد الإطراء والغلو، فخاف عليه من الغلو، يعني جاءوا به على سبيل المدح والإطراء والتعظيم، فخاف عليهم من الوقوع بالغلو، فلذلك قال السيد الله تبارك وتعالى، لأن السيد السيادة المطلقة لله، والسيد بمعنى التعظيم هو الله، سيد السادات هو الله عز وجل. ولذلك قال أيها الناس لما قالوا هذه الكلمة وأنكر عليهم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لا يجرينكم بمعنى أنه يجركم إلى مدح الآخرين فتهلكون بالغلو. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني بقول ملتكم المشروع لكم، قولوا يا نبي الله ويا رسول الله، بدل ما تقول يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، اترك المدح الذي لا داعي له، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام خيرنا وأكرم الخلق لا شك، وأشجع الخلق وسيدنا ولا شك، لكن هو لا يحب المديح عليه الصلاة والسلام أبدا، يقول لا أحب أن تطروني كما أطرت النصارى المسيح، لا تطروني يعني لا تزيدوا في مدحي، أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل دعوت في نفسي إذا شفاني الله من مرض قد أصابني سأحمده كل يوم 100 مرة، يقول الحمد لله الآن قد شفاني الله من ذاك المرض، فهل هذا الذي قلت هو نذر؟ إن كنت لم تتلفظ فليس بنذر، وحمد الله ليس له حد، احمد الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة فهو خير لك، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني أنت ما تسبح في الصلاة، ما شرع لك أن تقول بعد كل صلاة 33 مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وأكثر من ذلك يجب أن تقول، لكن النذر إياكم النذر، فإنه لا يأتي بخير كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أن ليس النذر هو الذي سيأتيك بهذا الشيء بصحة أو ولد أو غير ذلك، اسأل ربك وابذل الأسباب واحمد ربك واشكره على تحقيق مطلوبك بدون نذر، اعمل أي عمل شكرا لله قولا أو عمل بدون نذر. يقول السائل أنه وضع وشما في يده وأتبع ذلك بماء نار لكي يثبت ذلك الوشم، ثم تاب الآن من ذلك الأمر، فهل عليه شيء؟ إن استطعت إزالته فأزله، وإلا من استطع فإنه يكفي أن يعلم الله من قلبك حقيقة بغضه وإنكاره في نفسك وندمك على فعلك. يقول السائل أسمع كثيرا من الناس أثناء صلاة الإمام أثناء قراءة الإمام للفاتحة أنهم يقرؤون مع قراءة الإمام، فما حكم فعلهم؟ أما قراءة الفاتحة مع الإمام قراءة الفاتحة فلا، لكنه يجب أن يقرأ الفاتحة بعد أن يكمل الإمام ولو شرع بالقراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه لعلكم تقرعون مع إمامكم قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني أم القرآن اقرأوها، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يقول السائل ما حكم صلاة المرأة هي كاشفة لظهور قدميها أو أصابع قدميها؟ الواجب على المرأة أن تستر من قدمها إلى رأسها، هذا هو الواجب عليها، وإذا صلت كاشفة قدميها فقد لا تصح صلاتها، لا يقبل الله صلاة حائض، يعني فتاة بلغت سن الحيض لا يقبل الله صلاة حيض بلا خمار، هذا من حيث الرأس، والأسفل فإنه جاء الأمر أيضا بأن تصلي بدرع سابغ يعني طويل. يقول السائل: ما حكم أكل غير الصائمين من السفر التي تقدم لإفطار الصائمين في الحرم وغيره؟ إذا كانوا قد أذنوا لمن أكل فلا حرج عليهم، إذا كانوا ما يبغون أحد يأكل، إذا جاء غير الصائم قالوا لا تأكل، إن كان كنت لست بصائم لا تأكل. يقول السائل: هل الظاهر أن المسلم إذا قدم شيء طيبة به نفسه يحب أن يؤكل ويؤجر على ذلك سواء صائم أو غير صائم؟ يقول السائل: هل يجوز للمسلم يتزوج بهودية أو نصرانية، وكيف يكون عقد النكاح؟ على كل حال هو يجوز، لكن كونك تبحث عن مسلمة تقية صالحة كما أمر عليه الصلاة والسلام هو خير لك، أما الجواز فإنه يجوز إذا غلب على ظنك أنك تغلبها ولا تغلبك، أو تفسد أولادك عليك، أو ربما تكون سببا في صرفك أنت عن دينك، أمنت من شر يعني يغلب على ظنك أن تأمن من شرها. وأما العقد فإنه يعقد عقدا إسلاميا، لا بد أن يكون على الشروط التي عرفناها في عقد النكاح: إجاب وقبول وولي وشاهد عدل. ويقول: هل يصح العكس، تتزوج؟ لا لا لا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن أبدا، الله عز وجل حكيم عليم. أباح للرجل يتزوج نصرانية ويهودية لأنه ربما غلبها بإذن الله فأسلمت، لكن يهودي أو نصراني يتزوج مسلمة فلا، لأن سلطان الرجل أقوى فربما غلبها فارتدت. يقول السائل: ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ يجوز، ولكن لا ينبغي المداومة والإكثار منه، لأنه ورد فيها حديث يقول العلماء لم تبلغ إلى درجة الصحة والله أعلم، لكن بمجموعها قد تكون بلغت الحسن، فلذا لا ينكر على من فعل ولا يقال إنه يفضل، يجوز. يقول السائل: ما حكم التوسل بالأموات؟ إذا توسلت بأحد غير الله فإن هذا من الشرك، من توسل بغير الله وجعله واسطة بينه وبين الله فهذه هي دعوة المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما دام أنه ما جاز لك أن تتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب الأولى أن لا توسل بأحد، والواجب عليك أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ادعوني أستجب لكم. ما جعل بينه وبينه واسطة أبدا، لا نبي ولا ولي ولا غيره. يقول السائل: بعض الولائم يتأخر العشاء إلى الساعة 12 ليلا، هل تجاب تلك الدعوات؟ احنا قلنا إذا كنت تستطيع ولا مشقة عليك فأجب، إذا كنت ما تستطيع أو فيه مشقة عليك فلا يلزمك، وإن استطعت أن تستأذن من أخيك يعني تستأذن منه فهو خير وأفضل. يقول السائل: ما حكم قول آمين خلف الإمام في صلاة الجهرية، حيث أن بعض الناس يقولها بصوت عال؟ هو الأفضل إذا قال الإمام آمين أن نقول مثله آمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا ذلك وقال: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على آمين، فإنهم لا يؤمنون، ومعناها اللهم استجب. وكان الصحابة رضي الله عنها يقولونها حتى يرتج المسجد من أصواتهم. يقول السائل: هل يفرق بين وليمة العرس أو الوليمة العادية في أو وليمة العقيقة في إجابة الدعوة؟ كل ذلك يجب الإجابة إذا دعيت على الشروط التي سمعناها، لكن أولاها وليمة العرس كما ذكر العلماء، أما أنا فلست عالما حتى أميز. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وصلي وسلم.